هذا كتاب الداء والدواء للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. وصلنا إلى قوله ما يدعو به الداعي. هو طبعا القول المصنف رحمه الله في هذا الكتاب مؤلف أراد أن يجيب على سؤال: متى يستجاب للعبد لكي يتجاوز الفتن والمحن؟ لأن كثيرا من الناس يبذلون أقصى ما عندهم ولكنهم لا يصلون إلى تلك النتيجة. فلماذا لم يصلوا إلى تلك النتيجة؟ هذا يرجع إلى خلل في مفهوم التوجه المتضمن حقيقة التعلق بالله عز وجل والطريقة التي يتعلق بها العبد بالله سبحانه وتعالى. طريقة. وكذلك المحتوى أو المادة التي يتقرب الله عز وجل بها. فكلما يكون الإنسان على علم واسع بالله عز وجل كلما يصطفي من الكلمات ما هو أحرى وأنفع وأنجع، ومن الأوقات ما هو أقرب إلى استجابة الدعاء، وكلما يجهز قلبه لقبول هذا الشيء إيمانا به وتصديقا واحتسابا عند الله عز وجل، يعني عنده قوة في الرمش، قوة في التسديد، وعنده قبول المحل، وعنده ألفاظ وجمل وكلمات يتجهز بها لكي يصل إلى النتيجة التي وعد الله عز وجل بها عباده. وكونه لا يصل ويبقى البلاء على ما هو عليه لا يتغير ولا يتحول ولا يضعف، فهذا دليل على خلل فيه. قال: ما يدعو به الداعي، فمنها ما في السنن في صحيح ابن حبان وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. يبقى تنزيل الله عز وجل في إيه؟ في وحدانيته، وإثبات الكمال له في عبادته. الأحد الصمد، الأحد المتفرد بالجلال. والصمد الذي تصمد الخلائق إليه وتلجأ إليه وتعتصم به. وقيل الصمد الذي لا جواب له. فالصمد متضمن معنى متعلق بالذات، ومتضمن معنى آخر متعلق بالدعاء والربوبية. الذي لم يلد ولم يولد من باب التفصيل، بعد الإثبات يأتي التنزيه بالنفي. لأنك عندما تقول الصمد إثبات، يبقى أقول الأحد الذي لم يلد ولم يولد، يبقى الصمد المستغني. لو قلت الأحد الذي لم يلد ولم يولد، يبقى الأحد إثبات والذي لم يلد ولم يولد نفي. النفي هنا لم يولد مجرد النفي، فإن مجرد النفي لا معنى له، وإنما أراد إثبات كمال ضده. يبقى لم يلد ولم يولد هو الأحد. لأنك لو قلت فلان لا يملك لا يقدر لا، ده نفي أصلا. طب فلان لا يغدر، تاخد بالك، ولا يظلم، هذا ليس فيه تزكية مثل ما تقول أنه أمين وأنه صادق. لأن قلت قولك أمين وصادق أقوى في الدلالة على أقوى في الدلالة من مجرد النفي. لأنه قد يكون الرجل ضعيفا، قد يكون الرجل ضعيفا ولا يستطيع أن يفعل إلا ما هو متوافق مع ملكاته وقدراته، ولا يستطيع أن يتجاوز. يعني ممكن الرجل يترك الحرام لأنه ما يقدرش يعمل الحرام أصلا، ويترك الظلم لأنه ما يقدرش أصلا يظلم، خلي بالك. وممكن واحد يحقق الإيمان أنه خايف من صاحبه. فالنافي الشيء مجرد النفي المجرد ليس له معنى. ما تيجي تقول فلان ده مش كالناس ولا زبال ولا ولا فقير ولا ولا ولا ولا. هذا النفي ما ما ما ليس مدحا بالضروره. المدح ان انت تثبت ثم تنفي قاصدا اثبات كمالك ضد ما قلت. قلت لا يظلم ربك احدا، ليس بظلام للعبيد، لم يلد لم يولد، ليس كمثله شيء، انما اردت مثليه يعني مثل خاص لله عز وجل اللي هو المثل الاعلى، واثبت العدل المطلق لله عز وجل، واثبت التفرد في ذاته وافعاله وكمال سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب. قال لقد سأل الله ولم يكن له كفوا احد، يعني مثيلا وشبيها او ندا. والند والمناوه يعني ند قد يكون ند مثيل يعني، وقد يكون مناوه محارب. فما هذا منفي وهذا ايه؟ منفي. يعني لا تقول ان الله عز وجل قال هذا الكلام على سبيل التحدي، لانه ليس امامه منافس. تاخد بالك معايا؟ وانما على سبيل بيان قدرته وعظمته، وليس في المعنى في قوله كل ان اجتمعت الانس والجن على ايات مثل هذا القران لا ياتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. معنى يراد به ان الله اعجزهم وهم قادرون على ان ياتوا بمثله، ليس هذا معنى، بل هذا خطا فاضح، بل هم لا يقدرون اصلا، لا يقدرون اصلا، فقدرتهم على التحدي منفيه، هم يتحدون لا قدره منفيه. وما ذكر من محاربه الله عز وجل فلا يستطيع احد ان يحارب الله عز وجل، لا يقدر في باب المحاربه الحقيقيه. لكن المعنى المراد ان الذي يرفع لواء المعارضه فانما يطلق عليه لفظ المحارب. لكن كيف يحارب الله سبحانه وتعالى؟ هو يعصي يخالف امره، لكن الله عز وجل غالب على امره وارادته نافذه، وما يفعله العباد من عصيان لا يقع كرها عن الله عز وجل، يبقى ما فيش محارب اصلا، ما يعرفش. لكن هو يطلق عليه المحارب من باب انه رفع لواء التمرد والاعتراض، وقد اعطى الله عز وجل الاختيار في ذلك والقدره على ذلك، والا فان الله قادر على ان لا يقدر احدا من خلقه على ذلك. ولذلك قلنا ان شيئا مما يغضب الله لا يقع في الكون الا بمراد الله عز وجل، والمراد المراد به هنا المراد الايه؟ الكوني. قال لقد سأل الله بالاسم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، اللي هو الاسم الايه؟ يبقى اذا هنا نوع من التفاضل بين العظيم والاعظم، والدلالات النصيه تدل على ذلك في باب الصفه الواحده اللي هي صفه الكلام، وكذلك في سائر الصفات. يعني اثبات التفاضل في الاسماء والصفات الربانيه موجود. يعني مثلا عندما تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب بمثله من قبل ولن يغضب بمثله من بعد، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمه، وقوله كتب في كتابي عنده فوق العرش ورحمتي سبقت غضب، فهذا يدل على ماذا؟ على افضليه صفه ايه؟ الرحمه. يبقى صفه الرحمه افضل من صفه الغضب. حقيقة الصفة، حقيقة الصفة، مش لازم الصفة كما يقول الأشاعرة وغيرهم، لا حقيقة الصفة. وأن رؤية الله عز وجل أفضل من مجرد الكلام معه. لأن موسى عليه السلام عندما تكلم مع الله سأل الله أن إيه؟ أن يبقى الرؤية أمتع من مجرد الكلام. الفرق يعني قضية العظيم والأعظم ليس فيه نوع من التفاضل يقتضي ان يكون هناك كامل وناقص، كامل وناقص، وانما هناك كامل واكمل. هذا هو المراد وهذا هو الثابت. وذهب الى ذلك اهل السنه والجماعه وأيد ذلك ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واحتج أيضا بالتفاضل في الصفة الوحيدة بحديث أبي بن كعب لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال له أي آية القرآن أفضل؟ قال له آية الكرسي. قال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنئ لك العلم، فدل ذلك على أن في القرآن ما هو إيه؟ أفضل. يبقى الأفضل مقابل إيه؟ أفضل وفاضل. إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ قال قد سألت الله باسمه الأعظم. وفي السنة صحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورسول يصلي، ده بيسموه المسلسل. الحديث اللي بيذكر اللي بيجمع بين النص والوصف بيبقى حديث مسلسل، أو الحدث والوصف. يعني مثلا كان معه وكان جالسا يصلي وكان جالسا ورجل يصلي، بيدخلك في الحدث، فتبقى انت مرتبط، النص مرتبط بايه؟ بالوصف. وهذا بيكون اقرب في الحفظ من الحديث المجرد. ولذلك انت لما تيجي تحكي للولد قصه او قضيه وتجمع مع القصه الحكمه تجدها الصق في ذهن الغلام من مجرد النص. يعني لما تجيب له كلام نظري 1 2 3 4 5 6 ده بالنسبه تربويا خطا بالنسبه للطفل، الا بقى ده كنت انت بقى بيقعد يردد 500 مره مثلا معاه. ولذلك الطفل الام بالذات يجب على الام، يجب من ناحيه التربويه، يعني مش من ناحيه الشرعيه، يعني من ناحيه التربويه، ان هي تذكر له القصص والامثال والحكايات في الصغر اللي هي المتعلقه بباب الاخلاق والاداب والمعاملات والحرام والحلال وكذا. فلان عمل كذا واتكوى، فلان عمل كذا ومات، فلان عمل كذا وكذا. تحكي هو سيحفظ القصه بما هو في مضمون تلك القصه، سيؤثر عليه تاثيرا معنويا بالنسبه للحياه السلوكيه، وفي نفس الوقت سيحفظ هذا الكلام لارتباطه بالقصه. حتى لو بقى عنده 50 60 سنه هيقول لك امي كانت قبل النوم تقعد تجمعنا وتقعد تحكي لنا قصص وحكايات، وده اللي احنا نشأنا عليه زمان. يعني امك وامي وامهات زمان ما كانش معاهم دكتوراه ولا ماجستير ولا طريقه تربويه ولا طريقه علميه، كان الست تجيب اولادها وتقعد تحكي لهم قصص وحكايات وامثال، والقصص دي تتضمن ايه؟ تحفيز على فعل خير او منع من فعل ايه؟ من فعل الشر. الان الستات مش فاضيه للموضوع ده، انها تلاقيها معاها دكتوراه وابنها شغلين بانجو درجه اولى. تاخد بالك معايا؟ يعني النساء الفضليات يعني مع احترامنا الشديد لهم، تلاقيها معاها الدكتوراه ومعاها الماجستير ومعاها البكالوريوس ومعاها الرصاص، مش عارف تربي ولادها. الثانيه كانت تبص لاولادها بصه بس، بصه كل يسكت. الوقت تقعد تصرخ طول النهار عشان يسكت؟ ما يسكتش. واصلا في التربيه في المعاني التربويه برضه دي نقطه، لو سريع يعني واحد بيصرخ خسر واحد بيصرخ، اللي الاثنين هيحصلهم ايه؟ هيتجنوا، صح؟ ولذلك احسن شيء لايقاف الطفل حاجتين، ان انت تسكت وهو بيصرخ، او تعمل تحويل له. لو عندك ولد بيعيط ما تعرفش هو بيعيط ليه، اضربه عشان يعيط من شيء معروف. ما هو انت مش عارف هو بيعيط ليه، فتعمل له تحويل. ده خد بالك معايا، سموه التعويض في علم النفس التربوي. نعم؟ ايوه. تجيب له بقى برتقال، هو زعلان علشان الموتوسيكل، هات له الموزه قد ما تقدر. وفي السنن وصحيح ابن حبان ايضا من حديث انس بن مالك انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم اني اسالك فان لك الحمد. ده اعتراف بالكمال المطلق. لك الحمد ليه؟ لا تتأتى إلا بجمع كامل الصفات، لأن لا يحمد إلا من كملت إيه؟ صفات. دي فايدة قالها الشيخ محمد خير الراس في شرح الإيه؟ العقيدة الوسطية. خد بالك؟ حتى الألف واللام هنا للاستغراق والاختصاص أيضا. ولا يمكن أن يتحقق له ذلك إلا بكمال الصفات. ولما نقصت أفعال البشر وأخلاق البشر وصفات البشر نقصة المحامد بالنسبة له. عم تيجي تقول لواحد ايه ما تقولش الحمد لله، ينفع؟ لكن انا احمدك على كذا، يبقى بتربط الحمد بالفعل. لكن بالنسبة لله عز وجل الحمد المطلق لذاته، الحمد المطلق لكمالاته الاختيارية اللي هي الافعال الاختيارية اللي هي المتعلقة بالانعام، يبقى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله لم يكن له شريك في الملك، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. يبقى الحمد متعلق بكمال الذات وكمال النعم، يبقى جمع للحمد من ايه؟ من الناحيتين. الحمد لله رب العالمين ده وصف لله، لله عز وجل. وده يدل برضه بالتضمن على كونه انعم على الخلائق بايه؟ وعلى اثبات ربوبيته سبحانه وتعالى. خلي بالك حكيم المال، اذا جمعت المعاني اثناء التلفظ بالالفاظ هتوصل لدرجه الخوف والخشيه والبكاء من الله عز وجل. ايه اللي بيخلي الانسان بيجمد قلبه وتقسو، يعني يقسو قلبه ويتجمد عينه ولا يقشعر بدنه؟ النزاع او المفارقه او الجفاء بين المعنى واللفظ. يعني حال قول اللفظ لا يستشعر حقيقه معناه، لكن يقول الحمد لله رب العالمين يستشعر حقيقه الحمد، هيجلب ذلك الخوف من الله عز وجل. قال بان لك الحمد سبحانك يا رب، لا اله الا انت المنان الذي يجول بالنوال قبل السؤال يتفضل على عباده، وله الفضل والمنه وحده سبحانه وتعالى لا ينازع في ذلك احد. ذكر الصحابه ان الفضل والمنه لله ولرسوله، يعني مهما تفضل الانسان على اخر فيجب عليه ان يعلم ان فضل الله اسبق عليه. بديع السماوات والارض على غير مثال سابق، يعني لم يكن هناك مثال سابق أنشأ على منواله السماوات والأرض، وإنما أنشأهما على غير مثال سابق. ودي حقيقة الاختراع، وده اللي بيتكلم عنه الأشعرة في إثبات الربوبية، مستغنين عن المعاني المتعلقة بإثبات الألوهية. فيقول لك الإله اللي هو القدر على الاختراع، وهذا يلزم منه ولا يتضمنه حقيقة العبادة، يعني يلزم منه أن تعبد ولا يتضمنه حقيقة العبادة. مفهومة النقطة دي؟ لكن لو قلت الإله، لو أنا قلت الإله هيتضمنه إثبات الربوبية، وهيتضمنه وهيلزم منه الاثنين. يعني مثلا لا إله إلا الله، هذه الكلمة معناها باتفاق علماء التوحيد اللي هم يعني أهل السنة والجماعة، لا معبود بحق سوى الله. لو قلت لا معبود بحق سوى الله لا يمكن أن تتحقق دار العبادة إلا إذا كانت كمل في ربوبيته. لكن لو قلت القادر على الاختراع، أنت أثبتت كمان في الربوبية، يلزم من اعترافك أنه قادر على الاختراع أن أنت تعبده. لكن ليس كل مثبت لله انه قادر على الاختراع انه يعبده. ولذلك تلاقي في ناس اثبتت وجود الرب وما اثبتش ليه وما اثبتتش ليه القدره، وفي ناس اثبتت القدره الكليه وما اثبتتش القدره التفصيليه، وفي ناس اثبتت وجود الرب وما اثبتتش ان هو الاله المعبود، وفي ناس اثبتت وجود الرب وان هو الاله المعبود وانكرت الرسل والانبياء، وفي ناس اثبتت وجود الرب الاله المعبود والرسل والانبياء ولم تطع الرسل والانبياء واكتفوا بايه؟ بعقولهم. يقول لك ايه محمد رسول، بس عقلي لازم افهم كلام الرسول ده بعقلي، عقلي هو الوجه اللي بتنور لي الطريق ده. ولذلك الخطبه الجايه عند الجماعه بتوع الاوقاف بيتكلموا على عقلي. ورجل يصلي ثم دعا فقال، الراجل ده بيصلي ادعى فقال، الراجل ده كان بيصلي لوحده ولا مش بيصلي لوحده؟ صوته كان عالي ولا ما كانش عالي؟ خد بالك معايا؟ صوته عالي بإيه؟ بالدعاء، يبقى يجوز له انه يرفع صوته بالايه؟ بالدعاء، ويجوز له ان يسر، والافضل ان ايه؟ ان يسر، لان هما مش هيسمعوا صوته وهو بيسر ده، ده سامعينه بكل دقه. اللهم اني اسالك بان لك الحمد، لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال. الجلال يعني ايه؟ ذا ذو لا تذكر الا مضافه في لغه العرب، مؤنث ذات، ها مذكر، ايوه ذو ذو مذكر، ذات مؤنث، اي انا اقصد كده. يا ذا الجلال يعني السلطان، والاكرام يعني الانعام، والمكرم الذي ينعم، المكرم من عباده بالعباده والطاعه، يعني هو مكرم لهم ومكرم بالعباده وايه؟ والطاعه. فذو الجلال يعني صاحب السلطان والاكرام الانعام. يا حي يا قيوم، حي اثبات كمال الذات، قيوم اثبات كمال الافعال وكمال السلطان. خلاص، خلي بالك من الالفاظ عشان تعرف ان اللفظ كيف تضمن معنى كجمله اسم الله الاعظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. اخرج حديثين الامام احمد في مسنده. هنجيب بقى الايه الحديث الثالث عشان يبقى اخترنا بالنسبه للحديث الاحاديث الصحيحه، صحح الشيخ الالباني رحمه الله عليه في الصحيحه وغيرها من الكتب. في جامع الترمذي من حديث اسماء بنت يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الاعظم في هاتين الايتين، والهكم اله واحد، لا اله الا هو الرحمن الرحيم. يبقى اثبت الايه؟ تفرد الله عز وجل بالكمال المطلق في العباده، يعني هو العباده الكامله، لا اله الا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. والحديث كما قلنا صححه الإمام الألباني. يبقى أعظم ما ينبغي عليك أن تلجأ إليه من النصوص التي تأمل فيها استجابة الدعاء النصوص المتعلقة بذكر اسم الله الايه؟ العظيم. فكلما حسن ذكر العبد بمحامد ربه سبحانه وتعالى وكمالاته، كلما كان ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء. وهذا أمر متعلق بمعرفة الايه؟ بمعرفة ايه؟ بمعرفة الله. يعني أنت تعرف ربنا تذكره بأعظم ما يحب. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.